بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فاخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بذكر المصنف رحمه الله لكرامات الاولياء. من هذه الامور قصة ابي مسلم الخولاني حينما ألقي في النار ألقاه الأسود العنسي الذي تنبأ ونجاه الله سبحانه وتعالى بالرجوع إلى تاريخ الإسلام للذهبي رحمه الله. أفاد مع الحاشية التي في ذلك الموضع أن هذه القصة في تاريخ ابن عساكر، تاريخ دمشق لابن عساكر، وأنه قد رواها غير واحد عن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، عن إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم الخولاني، عن أبي مسلم ذكر حكاية وفيها ذكر عمر بن الخطاب إلى غير ذلك، وهذه ظاهر الانقطاع. فشرحبيل بن مسلم الشامي الخولاني لم يدرك أو لم يلقى عمر بن الخطاب. قال رحمه الله: من هم أولياء الله؟ قال في الجواب: هم كل من آمن بالله واتقاه واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بينهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، الآيات. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، الآية. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. بعدما ذكر رحمه الله ما يتعلق بكرامات الأولياء، وهي الأمور الخوارق للعادات التي تكون على أيدي الأولياء، تكون إكراما لهم وتثبيتا، وأيضا تكون آية لذلك النبي الذي اتبعه هذا الولي. ثم ذكر من هم الأولياء، فقال: هم كل من آمن بالله واتقاه واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. واستدل بالآية الكريمة. فصفة الأولياء تكفل الله عز وجل ببيانها كما في هذه الآية الكريمة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم مما هو أمامهم، ولا هم يحزنون عما فاتهم. ثم قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكما قال العلماء: كل مؤمن تقي فهو لله ولي. وهم يتفاوتون في هذه الولاية بقدر تفاوتهم في الإيمان والتقوى. فالولاية التي أصلها المحبة والقرب، قيل للأولياء بأنهم أولياء لقربهم من الله سبحانه وتعالى بطاعته، لقربهم من الله سبحانه وتعالى بطاعته، فهم أحب الله وأحبهم الله عز وجل، وتقربوا إليه سبحانه وتعالى بما يحب، فامتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي، وأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض، وأعطوا فيما يحب الله سبحانه وتعالى ومنعوا فيما لا يحب. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله عز وجل في ذلكم الحديث القدسي الذي كما يقول ابن رجب هو الأصل في باب الولاية، قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا الحديث إضافة إلى الآية القرآنية فيها الدلالة الواضحة على أن هذه الولاية لا تكون بالأنساب ولا تؤخذ بطريق الوراثات، ولا تكون إلا لوصف الإيمان والتقوى وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فليست هناك كما بين العلماء بيوت معينة يكون فيها الأولياء، وهي بيوت من يسمون بالسادة ومن يسمون بالأشراف أو بيوت الشيوخ أو بيوت الفقهاء. لا، ليست الولاية مأخوذة بطريق النسب ولا بطريق الوراثة، أن هذا البيت الصغير والكبير فيهم يكون وليا والولاية لا تدخل إلا هذه البيوت. لا، الولاية تؤخذ بطريق الاكتساب، أما النبوة فإنها تكون بطريق الاصطفاء، كما قال عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وكما قال عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالنبوة ما تؤخذ بطريق الاكتساب، أن الإنسان يمارس أعمالا صالحة فبعد ذلك يصير نبيا أو رسولا، وإنما هم قوم اصطفاهم الله واجتباهم الله عز وجل. أما الولاية فهي تؤخذ بطريق الاكتساب، يستطيع الإنسان أن يصير وليا لله. متى يكون وليا لله؟ إذا كان قد حقق الإيمان وحقق التقوى. فكل مؤمن وكل تقي فإنه يعتبر وليا لله عز وجل. وهم متفاوتون كما تقدم بقدر تفاوتهم في الإيمان والتقوى. فأعلى الأولياء هم صفوة الخلق وهم الأنبياء، وأعلاهم هم المرسلون، وأعلى المرسلين هم أولو العزم من الرسل: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد عليهم الصلاة والسلام. وخير أولي العزم من الرسل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم، ثم بعده إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم اختلف العلماء بعد إبراهيم من يقدم. فإذا خيرة الأولياء وصفوة الأولياء هم الأنبياء والمرسلون، وخيرهم أولي العزم، وخير أولي العزم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو رأس الأولياء، خلافا لطائفة الصوفية لا يجعلون الأنبياء من الأولياء. وتزعم الغلاة من الصوفية أن الولي أرفع رتبة من النبي، أن الأولياء أرفع من الأنبياء. لماذا؟ قالوا: لأنهم يأخذون عن الله مباشرة، وأما الأنبياء فإنهم يأخذون بواسطة الرسل الذين يرسلهم الله عز وجل إلى هؤلاء الأنبياء. وهذا كفر، وهذه زندقة وإلحاد، أنهم يقدمون يعني هؤلاء البشر الذين ليسوا بأنبياء ولا مرسلين على الأنبياء المرسلين. ولهذا يقول قائلهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فهذا كما تقدم زندقة وكفر وإلحاد. فالحاصل أن ولاية الله تبارك وتعالى تكون بالإيمان والتقوى وفعل الأوامر واجتناب النواهي، كما في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته. إلى الحديث أن الله سبحانه وتعالى يوفق توفيقا عظيما فيستعمل هذه الجوارح في مرضات الله وطاعة الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم الأولياء. الإيمان والتقوى سواء كان عربيا أو عجميا، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، سواء كان رفيع النسب أو كان وضيع النسب، سواء كان من العلماء أو كان من العوام، سواء كان من المجاهدين أو الفقهاء أو المحدثين أو التجار أو الذين يسكنون القصور أو الذين يسكنون الخيام، فليست كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الماتع في هذا الباب، وهو الفرقان في التفريق بين أولياء الله أولياء الرحمن أولياء الشيطان، يعني ذكر أنهم ليست لهم هيئة معينة، وليس لهم لباس معين، وليس لهم مكان معين يسكنون فيه. فالأولياء قد يسكنون القصور، والفجار قد يسكنون الشوارع ويفترشون الطرقات، فليس الغنى مخرج لهم عن هذه المرتبة. وهكذا أيضا قد لا يكونون على علماء، فالشاهد أن من حقق الإيمان والتقوى فهو ولي، خلافا لما عليه هؤلاء الخرافيين الذين يجعلون الأولياء سمة معينة وصفة معينة، أنهم يلبسون ألبسة معينة، أو أنهم يظهرون بمظهر معين في شعورهم أو في حركاتهم أو في مشيهم، أو أن يعني قبورهم مزينة أو مشيدة أو مبني عليها. لا، ليست الولاية في الإسلام سحر ولا شعوذة ولا انحراف ولا ضلال ولا يعني من هذه الطقوس وهذه الرسوم، إنما باختصار كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأهل الإيمان والتقوى يعني يكون عندهم من العلم، ويفوتهم من العلم الشيء الكثير، فليس من شرط الولي أن يكون عالما متضلعا راسخا في العلم، وهكذا ليس من شرط الولي ألا يخطئ وأن يكون معصوما. فالمؤمن يصيب ويخطئ وتزل قدمه ويحصل له شيء من الغفلة واستزلال الشيطان، فليس من وقع في معصية أو زل أو خطأ يخرج من الولاية، لا، لا يعتقد في الأولياء أنهم معصومون. ثم أيضا لا يجوز أن يعتقد أن هؤلاء الأولياء لهم طريق يوصلهم إلى الله سبحانه وتعالى من غير طريق الأنبياء. هذا قول أهل الزندقة والكفر والإلحاد، حيث أنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثه الله عز وجل إلى العامة، وأما هؤلاء الأولياء فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا إليهم، ومن كان على شاكلتهم أنهم مرتبطون بالله ويأخذون عن الله مباشرة، وأن هذه الشرائع إنما لزمت العوام الذين هم أهل الظاهر، والذين لم يصلوا إلى هذه المرتبة، مرتبة الحقيقة والأخذ عن الله سبحانه وتعالى. فلهذا إذا قيل كيف يصير فلان وليا وهو لم يكن يصلي ولم يشهد مع الناس الجمع والجماعات ولم يكن ينكف عن المحرمات، قالوا هذا ولي، هذا وصل إلى أي شيء وصل؟ قالوا وصل إلى حد المعرفة، ووصل إلى الأخذ عن الله سبحانه وتعالى مباشرة. فلهذا طائفة الصوفية ومن كان على شاكلتهم عندهم من الأولياء هؤلاء الدجاجلة وهؤلاء الزنادقة وهؤلاء المنحرفون والأفاكون والكذابون، وهؤلاء الذين عندهم البدع الغلاظ والانحرافات الخطيرة. أما عند أهل الإسلام والسنة فالأولياء هم الأتقياء، وقد يكون عند الإنسان شيء من المعاصي فهو ولي من جهة، و يكون عنده من البعد عن الله سبحانه وتعالى بقدر ما عنده من التقصير. فالحاصل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهؤلاء هم الأولياء المذكورون في هذه الآيات الكريمات. ذكر هذه الآية ثم ذكر أيضا قوله سبحانه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فكما تقدم أن الأولياء على قسمين: أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فأهل الطاعة والاستقامة هؤلاء أولياء الرحمن، وأهل الكفر والضلال والنفاق والانحراف هؤلاء أولياء الشيطان، المذكورون في آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى أن للشيطان أولياء: أفتتخذونه ذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وهكذا في هذه الآية التي بين أيدينا، وهكذا في قوله سبحانه واصفا الأولياء: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فهذا وصف الأولياء، أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. وهكذا قال الحسن، لم نقرأ هذا، وقال الحسن رحمه الله تعالى: ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الآية. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوا ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الآية أيضا في شأن الأولياء، في وصف الأولياء أنهم أهل الطاعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، جعل الله سبحانه وتعالى من علامة الصدق في دعوة المحبة لله عز وجل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، باب أولى طاعة الله عز وجل. فمن كان صادقا في دعواه أنه محب لله فعليه أن يطيع الرسول وأن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا باب أولى أيضا أن يطيع الله، أن يطيع الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الصادقون في محبتهم لله الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى ويكلأهم ويحفظهم هم الذين حققوا الاتباع، فليست الولاية بالدعاوى ولا بالعواطف ولا بالأنساب ولا بالمراتب في الدنيا، وإنما هي الإيمان. الولاية إيمان بالله وتقوى لله وطاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم الذين يحبون الله ويحبهم الله سبحانه وتعالى، فيحرصون على نيل محبته بطاعته والتماس رضاه والحرص على إصابة رحمته عز وجل بالأعمال الصالحة، كما قال سبحانه وتعالى في وصف هؤلاء المؤمنين الصادقين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. هؤلاء هم أهل الرحمة، وهؤلاء هم أهل محبة الله عز وجل لهم. وهكذا في قول الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوا ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هؤلاء المنحرفون والمشعوذون والسحرة والكهنة وأصحاب الحوالي الشيطانية يعني يستغلون هذه الخوارق للوصول إلى غير مرضات الله سبحانه وتعالى. أهل الإيمان يتوصلون بهذه الكرامات إلى تحقيق مراد الله عز وجل وإلى الاستعانة بها على الثبات على الدين، يحصل لهم الانكسار، يحصل لهم التواضع، يحصل لهم شدة الإيمان، يحصل لهم الرجوع والتوبة النصوح إلى الله، يحصل لهم الرغبة في نصح عباد الله، بخلاف هؤلاء أصحاب الأحوال الشيطانية فإنهم يستعينون بالشياطين. أولئك يستعينون بالله والعمل الصالح، أولئك مادتهم التي توصلهم إلى الكرامات وإلى الولاية الإيمان والعمل الصالح. وأما هؤلاء المنحرفون فمادتهم الاتصال بالشياطين، ثم يتوصلون إلى بهذه الخوارق إلى الكفر وإلى تقوية جانب الشر، ولهذا هم يتبجحون ويعلنون بهذه الخوارق: ألم ترى أنني اليوم حصل لي كذا وكذا، ألم ترى، وهكذا من حولهم يشيعون ما يجري لهم لأجل أن يجروا الناس إلى الشر والباطل. فلهذا تنبه لهذا علماء الإسلام وأهل السنة إلى أنه لا يغتر بهذه الخوارق، حتى ينظر حال هذا الذي تجري على يديه الخوارق كيف هو مع القرآن والسنة، كيف هو في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الشافعي رحمه الله هذه العبارة الذهبية التي تناقلها العلماء، قال: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوا ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم، فقد يكون وليا إذا فعل هذه الخوارق مع عدم الاستقامة. نعم يكون وليا، لكن يكون وليا لمن؟ يكون وليا للشيطان. وإذا حصلت له هذه الخوارق فإنه يكون وليا مع الاستقامة للرحمن. فهذا هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.